أجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله وسلم عليه. بناتي، هذه الرسالة الأخيرة في هذه الهمسات والتي أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكنا بها، وقد عنونت لهذه الرسالة كيف حال ابنتي إذا خرجت من بيتها سواء مع السائق أو سواء مع قائد الباص إلى مدرستها. وأنا أخص في هذه الرسالة حينما يعني زرت بعض المدارس فأجد بعض التناقض حقيقة، وكما أسمع من بعض بناتي فتجد أن الفتاة إذا ركبت مع والدها أو ركبت مع أخيها أو مع زوجها تجد أنها في حشمتها وفي لباسها الطيب، أما إذا ركبت في الباص أو ركبت مع السائق فهناك شأن آخر. وهي رسالة أو سؤال أطرحه عليها، وهذا السؤال أقول يعني أليس الله عز وجل هو ربنا وربك عز وجل سواء ركبت مع والدك أو ركبت مع الباص أو ركبت مع السائق؟ لماذا نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا؟ لماذا نخشى الناس ولا نخشى الله عز وجل؟ ولذلك الرسالة الأولى أو في هذه الجزئية أن تتقي ابنة الله عز وجل إذا اختلت مع السائق، تعلم أن الشيطان ثالثهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهنا هذه المسألة الأولى، أن تعلم أنها في أمر محرم وأن تتقي الله عز وجل فيه. أما مع قائد الباص فقد فوجئت كثيرا يعني من قواد بعض الباصات بعض القضايا التي يندى لها الجبين حقيقة، ولازال أذكر تلكم الفتاة التي تتصل بي تقول لا أخفيك أنه وصل الحد يعني من قائد الباص أن وصل إلى إلى إلى إلى العرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه رسالة لكل من يسمعني الآن ولبناتي وأخواتي الداعيات، أن يوصلون هذه الرسالة إلى من يتقي الله عز وجل في ومن يكون مسؤول عن أولئك الذين نأتمنهم على بناتنا. أولا اعلمي ابنتي، حينما فوجئ بعض الفتيات أنها حينما لم تراقب ربها عز وجل فكانت على علاقة مع ذلك السائق، وقد وفر لها ما حرم الله، وفر لها الدخان، وفر لها المخدر، بل أمر لا بد أن يشعرن به بناتي ممن يركبن الباص. قبل عدة ليالي وأنا في لقاء في مسجد من المساجد وكنت أتطرق لهذه القضية مع ذلك الجمع، بعد الانتهاء أتاني رجل وقال يا أخي الكريم أنت تتطرق إلى قائد الباص وإلى أنا رسالة يعني أتمنك عليها، والله بعض قواد أو سائقين الباصات للبنات أنهم مصابين بمرض الإيدز، ويقول بعضهم لو سنحت له الفرصة أن ينشر هذا المرض لنشره. فالرسالة لابنتي التي إذا ركبت الباص ركبت متنقبة، عباتها على الكتف، بل وصل الحد إلى بعض البنات أنها تعمل الترقيم من نافذات الباص عند الإشارات والتحدث مع المارة في بعض الأماكن. أين الله عز وجل؟ وأين الخوف من الله عز وجل؟ ألم تعلم أنها بهذه الطريقة أنها يعني تنتهك ما بينها وبين الله عز وجل؟ ألم تعلم أن الله عز وجل يراها ويطلع عليها؟ ألم تعلم أنها جعلت خوفها من قريبها، لأن لو كان قريبها معها ما تجرأت هذه الجرأة، بل وصل حد من بعض الفتيات إذا كانت من الباصات الصغيرة التي تحمل 12 راكب و 15 راكب، أن فوجئنا بعضهم يجبرونه بالوقوف عند بعض البوفيات أو بعض الأكلات الخفيفة، وينزل بعض الفتيات إلى إلى إلى ذلك المكان اختلاطا بالشباب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لماذا وصل بناتنا إلى هذا الحد؟ نعم، إنها من قلة الحياة. ولذلك هذه رسالة لبنت الغالية، أن تتق الله عز وجل في نفسها، ولتعلم أن الله أنعم عليها بنعم، فهي إن حفظت هذه النعم وخافت ربها عز وجل سعدت في دينها ودنياها، وإن اغتنمت هذه النعم وجعلتها في محاربة الله عز وجل وفي الفتنة في سماع ما حرم الله والنظر إلى ما حرم الله، فأقول لها يخشى عليها عذاب الله عز وجل، يخشى عليها بخاتمة سيئة. الله عز وجل يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم، فقل لابنتي الغالية تتقي الله عز وجل، وإذا ركبت يعني ذاهبة إلى مدرستها أو إلى كليتها وخافت عن عين يعني قريبها، والدها، زوجها، أخيها، فلتعلم أن الله يراها وعين الله عز وجل معها، فتتقي الله عز وجل ولا تتجرع على الله، ولتعلم أنها متى ما حفظت ما بينها وبين الله عز وجل حفظها. وأختم رسالاتي هذه بناتي في هذه الحلقات أو هذه الدقائق التي عشناها في الأيام الماضيات عبر هذه السلسلة، أختم بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن وصى ابن عباس، قال يا غلام، قال لبيك يا رسول الله، قال يا غلام، قال لبيك يا رسول الله، قال يا غلام، قال لبيك يا رسول الله، قال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. إذن وصيتي في ختام هذه الرسائل ابنتي الغالية التي أنت غالية على قلوبنا، وأسأل الله أن يحفظك وأن يجعلك مباركة أينما كنت، احفظ الله عز وجل في سمعك، في بصرك، في خلوتك، في مدرستك، في كليتك، واعلمي أنك متى ما حفظت الله حفظك الله عز وجل. اللهم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم، اجعلنا مباركين أينما كنا، واحفظ نساءنا وبناتنا واجعلهن بالصحابيات مقتديات. أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس يغريك جمال الشهوات، فليس تشتري نفسك هذه الحياة.